الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، لكن يكون وعدنا إجماع ابتداء بالأسبوعي كل سلسلة إن شاء الله نسعى الدرس فيه. لكل حال الدرس طويلة رخ الله خطر ودق ما لبزاف بشهر رمضان، غير حوالي ثلاثة أربعة دروس على الأكثر لأنه قبل رمضان 15 يوم هذه في الغايب، فإن رقم لك نحاول نسعد بها ذكرني من النوع بعض الفوائد بعض الدروس كزي سن فائدة. درس نغيف من سلسلين دروس إدخار غذيرين موضوعين يوم الثلاثاء هذه حول المرأة المسلمة، المرأة عموما، ونركز طبعا في المرأة المسلمة بطبيعة الحال. الموضوع من المرأة الموضوع جدا مهم جدا، يعني الموضوع يسعى الأهمية تمقران لأنه يجمل كان ضد الإنسان المجتمع، أي مجتمع، مجتمع نمسل منه ومجتمع الكفار أذي فن ثمطوث هي نصف المجتمع، ثمطوث ذزينج المجتمع، المجتمع زيس الذكر والأنثى زيس الرجل ثمطوث، ثمطوث ذزينج المجتمع. والمشكلة جزينين أنه ما تفسد هذه فسد زينج المجتمع، ما تصلح هذه تصلح زينج المجتمع. الذكريون يقديني بسحر قز داغن كيف كيف الرجال داغن نصف المجتمع، ولكن الإشكال شو تقارن قارن دا نصمتو نصف المجتمع ترنف تسرود تربي دا زينج النطني تسمى دا نساتك دا المجتمع أزينج المجتمع دا النساء أزينج النطن دا الرجال بس حرجالي من وين دي تسرود النساء في مزورة النية أنه نهد دي تربي. فما لا تصلح تمطوط هذا يصلح المجتمع، ما تفسد تمطوط هذا يفسد المجتمع. يتسمى ما إلى الإنسان يسعى حشيو ثريسة الذي يخدم في حياتيس حشيو نظر سيكز ما الذي يقدم في حياتيس يا ما تخدم يرجز النار الخلف الأصل تخدم الخلف، خطر ما تصلح تمطوط أتسكي ما أرجز أتربي درجز مصلحة تمطوط وتتربي دران أرجز. لكن يسينا الشاعر إن وكيف يرجى للأطفال كمال إذا كانوا يسترضعن من فدي الناقصات. إن دم كانت طمعت الوشو إن غير جازنا كملن هذين العقول نسن كملن هذين كملن الصحة كملن الفهمة كملن الديانة أم كيف تراجي ترجز ذلك من ما إلا السطوط اتسطط منه كيف مطوثي إلا تنقص الدين، فثمطوثي نقص الدين، ثمطوثي ضعف الدين، ثمطوثي ضعف الأخلاق. أزمير رامت جداي في مغار جازك قوانك كملن الدين للأخلاق. فالأم ناغ ثمطوث عموما ضل مدرسة تهدي تربي ما تفسد يفسد المجتمع عكني توليث ورنكني ثمطوث أي ثم هذا السلاح أنهي السلاح ما تبغي تتكون الأمة هذا السلاح سوشرة تكون الأمة ما تبغي تتفسد الأمة لن تهدي السلاح سوشرة تفسد الأمة. لهذا الكفار خاصة اليهود الكفار كلنسن يهود ونصارى وملحدين لكن ملا، ولكن خاصة اليهود ما أخذ من البرنامج نسن ما أخذ من البروغرام نسن مكالس في سذني مسلمين على رأس القائمة من هو تد الليست سوشال في سذن قال ناس تصمتوا تبغي ما في سذني مسلمين في سذن النساء في سذن تمطوا أذي في سذن المجتمع يمسلمين. وإذا ينين سوالي غايف مثلا كنيق الواقع ده شو يفسد أنك نيثورة كل شيء يفسد ماشي ليوث الحجر الدقة على الإنسان، حتى أن الشيخ طالب العلم المدرس الداعية العالم هذه قيمة كرسي هذه حير ده شير الدبذو كل شيء ده الخصاص. ماذا ضغطت في العقيدة ده الخصاص، ماذا ضغطت في العبادة ده الخصاص، ماذا ضغطت في الأخلاق ده الخصاص، أي نيت هضرت ده الخصاص أهضر كانوا تجد كل شيء زيرو ولاش قشو الأمة نخبر عزيز أي فشو يتهضرت ذا الخصاص إيوا شو غنشتينا يثنى خطر يفسديون العنصر قلع مرث نوط الدرجة الفسادة كنيث نوط ثورة إكزيك لن العباد تسون إكزيك أيثما لن العباد تسكر إكزيك نط المعاصي بصح قلع مرث أيثما نوط الدرجة الفساد من النساء أكنيث نوط القرون يقشون الله مكي قلع مرث طوط ثمطوث غدرجة من الإنحطاط غدرجة من الذل غدرجة الفساد بالخماش أكني ثوت قل وقتها كيش نتعيش كما يتم ماذا تفسد طمطوط يفسد المجتمع. وين ثم هو شوك ثغارة بلكيث وفق مني غدا نشتي وإذا ميزي ميز غنكي شخصية قشون تعيش هكي الواقع أن غدني نجيب قيت مثلا مشون تروح على غد بعد قيني تعيش ذي النساء إكفسدن كثير يرجزن لو كان أنطيل يرجزن فسدن أهنا نتسون أهنا كذا هنا كل الفساد خرمت ولكن لو كان ذي يزن إنسان وذي ميز مليح غل الفساد أذي يفطمت وثيق فسدن كثر وين يكفسد ورجزن فلهذا نقدر فانتو السلاح أعلم أن اليهود والنصارى اختطنسي وانشتين بروتوكولات حكماء صهيون خبثاء صهيون هضرت فلس في عدة مناسبات لبروتوكول دي ساج دو سيون كتاب حكون زيسان كانت أطفن العالم إذ كان البرنامج جنسن من بين البرامج جنسن طمطوث أم كانت سفسفن طمطوث والحقن غوى كان اشتغيت أخلاق ثمولا غيم سلمن طمطوث يم سلمن وتعقلت صارت سلمت نغض الكافرة من شدة الفسق ينزل المجون ينزل الانحراف فمتو ثيغيثنا حتى أعظم فتنة البشرية أرد يسن وهو المسيح الدجال الكذاب اسم أرد يسن من هذ أعظم الجنود ينزل أعظم الأتباع ينزل منهم أكثر أتباع الدجال منهم ذي النساء وحيد اليهود يعني حتى المفسد مقران من هو قلنا ينزل فيرس ذي النساء أسمي دين النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على أهل النار النبي صلى الله عليه وسلم يطلر نفس جبغة ثمس ويصدر بالعالمين جهنم فرأيت أكثر أهلها النساء بشت علمت أن ثمته السلاح أسمي اسخذ من العيبة السلاح أي جينك صلحا ده شو تسكرن أي ثم تسكرن بالعلماء تسكرن الصحابة تسكرن الصالحين تسكرن بالمجاهدين تسكرن إرجزن سكرن دي مسلم من حقا وصدقا أسمي سخذ من ثمتو ثيغ الفساد شوف ده شو تسكرن أي ثم تسكرن بالجيل انت من قوشي من الجيل كل الفساد سكرن إذن باش نعلم أي ثم لأنه أنشتي مهم جدا إلى قيس طبعة يوث يوث مسألة باش نوطغ موضوع الحجاب ذا الستر لازم نروح بثي كي خطر ده شو كجان يوث انتم تدس الحجاب تشقى تستري ماني تخدم الحجاب فتظل ولكن تصوف أجد إيوا شو خطر تروح ديريكت الحجاب تعدى درجين هكذا هضرة كثيرة أين هكذا هضرة غير عليك مليح قلبالك سويت لوجيك يعني تسلسل منطقي باش توفق الحجابية إذا ما تفهم تقبل تمساليني باش أقول تسمع أي ما أسماء تعلط الحجابية وتسترتي ماني مرض نوطغ موضوع الحجاب أتعلمت هذا شو ذا المعنى الحجاب ماشي إذا مرسون وشتت كافي تعال فوق رويم تروح تستقبري تصفجت أتفهم شو ذا المعنى الحجاب نغطم تذ السلاح أيهنا ما يسخد ميتيون قصلاح أثنات سكرديون المجتمع أكني سقارنا في أذيبت ما تسخدم تسقل فسادة كني قلال حال ثورة أيهنا شوف ذا شرد نسكر الواقع خير ومثال ويتقرر هذا شرد طرم الخضر كان غير المجتمع تفهمت شرد طرم أثي هذا شو قلنا أيهنا موضوع المرأة أيهنا هذا الموضوع ذهن صعب مهم وصعب يوعر ذهن وشو قعر أيهنا أولا كيران لعب ذا ذي كان ذي هضر في المطوث ذا المدرس قل مسجد نغي برات قيمتا كي يتهضرت نغي خامة نهوت كيران يوان لا ذكر نيت ما ذي هضر في المطوث ذا شو ذي الواجب في الناس ذا شو ذي الحرام في الناس إلا قتل سكان إلا قتل هضرك إلا قتل الدواك يعني غدي بيين ذا شو ذي الأحكام من المطوث إلا 90% لعب ذا ين ذي توكلاسي ذي المتشدد ذا الظالم حقوق المرأة كيران وين ذي هضر كان الحجاب طمطوث إلى قكا إلى ما تشفغت فغكا إلى مباشرة ويني غتصنف من العباد المتشدد ذي الظالم يتشلحق انت مطوث أم بعد ذا شو الدكري غنشتي ذا شو الدخلق غنشتي المجتمع يخلق دلو العباد قلن تقذن أظهر في موضوع المرأة لأنه ماذا هذا في المرأة وكثرتي لا راديو لا تلفزيون لا جرنال أظهر في لكنه إلا يولي المتشدد إن هذا كذا وكذا وكذا أم بعد العباد تقذن ما يهضرد يتسمع التمبري العمريس من بعد تخلص إن كان خلت الخدمة تكني بغنت موضوع كذلك أيثما من ندى ذي توتهم الإنسان صد ظلم للمرأة ذي توتهم ستشديد مع أنه أيثما ولاش منه سيبغان الخير في مطوث أم وين نرسي نول سما غيما أحرزي ماني أستري ماني حجبي ماني ولكن للأسف الشديد العباد من هو تولينا النوذ الفهم من هو تولينا النيف كالحقيق مطوف ذوين نرسيف كن الحرية لليبرتين تصفجت روحه تمتثك متحسب غارد ويمي غارن ثورة مرقاز ويمي غارن الإنسان منفتح الديفلوبي السيفيليزي قد نصوي الإنسان سيفيليزي يفكى لحقية مطوط أنه يفكى لحقية مطوط باش يفكى يفكى لا ليبرتي غان كارات الصفج وتتحسب غارد ويذ الخطأ أيثنا ذا الخطأ أمقرن نشتين قبل ما نروح أيثنا غدا شو قوجبنا في تمتثك الإسلام أنا راح قبل أي ثمة أدن ذكر ثمتو ثيني سنع ماذا شو ثمة أنهيث لا ثمتو قبل الإسلام خطر أي ثمة قنص بذدها تتميز الأشياء مرة تصمتي مثل حاجة أمهيث لا أمهيث قل لأن مرة تصمت شو القيمين تكر بالمثل دايما أسمارة تروح ثفاث إما ما نعلم أننا نلاقي النعمة ثفاث تلك يقلق استفاث ينوتر ماركي ثورة ذي ونعلم أنه شعل ثفاث وكانت شخصية يكل من الآزي ومن لن تبدو استفاث مرة تروح النعمة لا تدنس كثير أنا نعلم ده شو القيمين فثمت ما يذكر طول حياة سجل الإسلام تعليم أنا مثل الجاهلية أم كيف لا ثمت تعاملت ده شو نخدم من استمطوث وزدت بنا أنه يزد الإسلامين العالم وزدت بنا المكنة كاكا استهلث دويث سقسانيون الإنسان ذا الجاهل ذا الجاهل أكم كثير من الناس بالوقتين الناس دشرت سنتك ثمطوث كار ذكيون ووال كار ديوث الحكمة في كار ديون المثل في المطوط ده شو سينا حسميد مليح أيش الناس تمطوط ذات قشية الناس وقيت بغيتها في تسلسط وقيت بغيتها في تسكسط وإذ الإنسان الجهل سقسانيون ذا الفاهم ذا الحكيم لنا شوف ذا شو ديننا ورقزي في المطوط ده شو تسميت يعني الناس يسعى الحق ما يتولي غيمانيس ذي طرم ما تتولي تيمانيك ذي طرم تمطوط ذات قشية الناس ما يتولي ما نزد السلطان تمطوث ذي التاج تفلق الرئيس يعني غا كنت فكيت القيمة غير عمريك أتتبع القيمة تمطوث ما فكيت أصل القيمة تمطوث يتوس ما فكيت القيمة غير عمريك الحقيقة ما ظنيت كيقدر نغيوث ما ظنيت تمطوث تزيد أشوك الشيء لم قرقوا يتوس ما فكيت القيمة غير تمطوث على حسب أن كيف موقت كيشي الناس لو كانت نيت دينكيذ السلطان تمطوث ذي التاج نيخدم السلطان تفلق الرئيس دويد الصواب يعني لا يهتم ثمت ثيني سعى القيمة بالشرع إفكيس ربي القدر ذا مقرع ولكن يهتم الجاهلية نزيه واحد جاهلية بعض الناس في الزمانية إفكينا للحق ماشي ذا الإسلام يتطل من يهتم ما ننظر يوان ذا الإنسان مدين يتعدى في ثمت ثيس يتعدى في الماس يتعدى في التماس يتعدى في الحق ثمت ثيس وسنقاذ الإسلام يده إخذ من أنشتا أسنيني فلان إغلط قل حقا تمطوث ونسبى يرى ما يثمى الأخطاء من الأفراد الدين ما رضي غلط يون دي مسلم قارناس يون دي مسلم يغلط ماشي ذا الإسلام يغلطا ولكن كثير من الناس يثمى سعبون انقك أنشتين ما زران يون يغلط قل المسجد ما زران يون الشيخ يغلط ما زران يون العالم يغلط أي دينين الإسلام ونهني قولا ونسن علمنا أنه سيفو الرزون موينة لأنه الإنسان لتمثل الإسلام بل حتى غيثما شوف الصحابة رضي الله عنهم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآيين ذا شو السببين السببين سيثما أنه كران الصحابة تبعني وند بالكافر بغنث الغن بل القصة بغنث الغن النهار نيجي شو بغنث الغن ذا العشاء ذا الأيام الحرب شهر الحرام يعني ذي الوقت ولجزارة نغطي ونقل الوقت أيام ولش الحرب يمرني سيزكويا نيزم لنا فنغل أسنير مهارا نقارون شهر الحرام خم من الصحابة الناس ما نجاتها رزكا هذي سعى الوقت ذي وطغمكا نسنزم رابا من نغاث السيئ يتوس مقلغ نرتكب ذغن الحرام ذغن نغاث أشهر الحرب أم كان نخبر نزمتنا النغ من جاتها رزكا أغير أول من نغاث السيئ الحرام في الله نغم كان نخبر اجتهد الصحابة إن يسن خدم الضرورة فيه غثنا نغسك أشهر الحرم من غانس يوط الخبر على المشركين إيش وسنا أنا سيا محمد شوف الدين غيت سويتوت شوف الصحابة غيت سرباتوت شوف كذا شوف كذا من غني يوم الأشهر الحرم يجوا بس ضرب العالم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ومن بعد إيش وسني نقل أخي والفتنة أشد من القتل إن يسكون ويغين يتخذ من الفتنة يتخذ من مكي الدين كثر من القتلين غن الصحابين صحابة يجتهدن أصابوا أم أخطأوا المهم يجتهدن مش هتصردون ربي بس حكوني وقلكم قلفسة الشاهد هنا أنه وينكس صلم الخطأ نيون الفرض الجماعة ويثني تشبه منس المشركين نقل أن الخطأ نيون الفرض بغانا استيتسقن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. فالشاهد هنا أنه ما في ليون المدين يتعدى في الحق ثم الطوث إذن تنك غلطم يغلط ولا الشك قنشتا وثن تكوفرارا وسنقارا خاطي سعى الحق ذار قازة دي عبدا شو يبغى خاطي غلط بصح ماشي ديال الاسلام اللي غلطهم ذم ذاني غلطهم فلان بن فلان غلطهم ونسخلط راه غير لانه الاسلام في كل حق تمطوثه كني لاق الحال من هو تعدنا في الحق تمطوثه يجمع ذي الجاهليه وحيد الجاهل اما الاسلام خاطئ تمطوث قال الجاهليه ما يجمع قبل ما ديس الاسلام تدي سكس طلام غرفه تلا ما يجمع ما ردي مثور كازيس أدسن أي ثمس ورقازيز ديس بباس ورقازيز باش هذي ورثيني لنقخام يعني دي جادي الصورغية أضربتون الشينس فمتو ثي ورثن سكني ورثن طبلة ذو كرسي دي صورغية أضربتون أكني بطون الشير إموثيون أدسن أضربتون الشينس أخي تشاوي ثلاثة فناسين ويكلا وكلا ويكلا نشجرة وكذا ويذي ويثمتو ثي أضربتون الخالة تنسن أماكن نشيدي مذانا أماكن أكرمكم الله الحيوان نغض الحجس على القيمة كيف نخدم من الجاهلية ما يجي طمطوث لن ورثنت ماشي تورث ورثنت أماكن السلعة يموت ورقزي أتدفع لن زنو زين طمطوث تغنت ما يليون استعجيب على طمطوث تزنز ودي يريس ورضين قلبيعيس أتزنز أماكن دل مال كيف للجاهلية ما يجي رب العالمين القرآن الندوة إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت شو ذا الموؤودة ما يجي الموؤودة تقشش مطلا سكن تمود ديرت الجاهلية ما يلا غير جازي أزقي في ضربي ثمطوث نتقشش اتستحي اتستحي قثم الطوثي ميرني ثمطوث أغور نسند العيب ما يسعى تقشش ليش لا يخدم أذي روح تمطلك كن تمود ديرت باش أصل حق تمطلت نقرا تقشش تمود ديرت تمطلت لعب بنادم ذا مود دير لازم ذيلي غولي في يموت ناغ لازم ذيلي تستحط تستحك نيلاق الحل سلعب ذي رات مطلتك أزدف كربي أقشيش أذي فرح أزدف كتقشيش أتسي مطلق كنت مدير وتي تنو غار حتى أسيني غا تسينا غوسمك أتسي مطلق خطير أكن تمدير أتستحينق الخلف أتستحينق البنات أكني لأنك ألعيب أذي الوقتين جهلا زمني تعال ما يذمل لأنك ريموك ذي العيبة غورا سنة دي ذكر ثمتوت كي تجمع تعال من لأن العيبة ذي يذمع سالجهل نسم ما لديني ثمتوت الديني حشكم لن العيب هذا ما يثمع عياذا بالله ويمنعوا ذي الجدوذيس ماشي ذي مسلم ذي الجدوذيس الجدوذيس ذويك الذين يأيدون البنات ذويك كذا نمطلن تقششين تيمو الديري إيه وشو خطر تستحيك تقششت إسعى تقششت تستحي أما كان تأذيت وحقر المجتمع أكل لنا يثمع أهل الجاهلية أنا راح أوروبا أنا راح لأوروبا ويك تيت ويذ عرب ويذ كذا الصحراء كذا أنا راح غلسية ذيك نيت عبرتك نزد في الله ويك نيجي لنت خطرت إنه هني الله راس سوبريو تعلم تنو سنة 586 تاريخ الميلادي 586 يعني النبي صلى الله عليه وسلم يولد إلى قرش ويبس مازال دو طال الإسلام 586 ميلادي الفرنسيين خذ من مؤتمر أي كونغري عن اجتماع نجمعنا الفلاسفة العلماء الأطباء نجمعنا داك الشخصيات نسنيك قرار غواش ود النجمعنا دغيون المؤتمر في ثمطوث باش هذا على المؤتمر هي الفرنس النتيجة هل المرأة إنسان أم لا إلا نايف ما زالوا تفرنا راه هل ثمطوث ذم ذان نغض الشيطان تخيل وكمي تغرر الحالة نايف ما أثيست ما مرات شعل التلفزيون أتزلت لي درواد لفام حقوق المرأة نكنس لي زوروبية قلق ذيير ما تحوش تمطوط كرا قلق ذيير أتزد السفيرة نغدا شرد ياسن سينغر ذاغل زير أسفكنا ميكرو يسوح أصدو ميكرو تهضر أسنين والله أنا رو ماركي تمطوط قد زير ساكومونس تبوجي الحالة تبوجي قلق كل عمال غيغزر دويدا بوجي نسن نهني لابودا دويدا الحركة نسن النطرح غيغزر أتسو أتكيف أتفا أتدو أتقل دويني التطور غور نسن وقد يهضر الدنيا والله انا رو ماركي صفايا الى الانفتاح صفات بدا التحريك بالك كيما غور الحلاوه تسمع وهي كاين اللي من الوقت نجمعا باش ظهر في الليل ما الا ذم ذني ثبت نغض الشيطان ثورا كان قلب من الفيستا باش امشي راك مغرا ام دورينا كي نسقان ثمنت داخل لا السم زعما تسالون في الليل ثورا انه نس نيق البحر يغطيه من الحال انه يبغيك من كذا ديك الجزائر ابغاناك مسفسد اسفسد المجتمع سي اسم كميه ترن فلان طمطوث توحقر طمطوث كذا ولاش منو يحقر طمطوث ولاش منو يكذل طمطوث نكون وين في الكفار يقلند الجاهليين تعال ماي ثمان نوق النصرانية الديانة النصارى صحاب أونو دي بير دي فيس تعال منو هي كاين الباب نسنا إم قران نسن العلماء نسن شغل أئمة نسن نهني ويجي صحبات نيل غاشي الضلال ويا كي واش كجنا راه غادي يثما اي واش واش كجنا قارنا كي وجد نجسه اي واش واش وجد نجسه خطر طمطود نجسه خطر طمطود النجاسه مرات تخزر في التلفزيون صحابين لا كروا مرات تهضر طمطود طمطود هذا لا تتوكل لحد او يجيب المنافقين نهني يا راسل قارنا طمطود نجسه مرات عدينك التلفزيون علمنا اني مسلمنا هنا نتفرجن الدقة هذه ماني سكاك ديني ثمطوط كذا تسعى الحقوق يمكن كذا يمكن تنح قرارة مالك ديني كانوا تنح قرارة فهم منو يهضر في أفغانستان دايرات تفهم مالك ديني كانوا تنح قرارة ثمطوط فهم دايرك تهضر في أفغانستان الغلاط من ثلاثة أربعة مدنة في السباغين الإسلام أربعة خمسة مدنة يتعلم بلي بالك ماشي لي مسلمان أصلا ولاش دشوك سهل نميون ديس قلاصي أنا ديس سنيسة لي علاش مرضى قنبر وليس في سبق الإسلام مالك ديني شوف شو مني مسلم ليش دشوك سهل نميون لهذا متبرة مرض زردي وندي مسلم يغلط أتصفل تنشتغي الإسلام ذنون يدد شيء عن الجنود نزل مش أسفل أمة الإسلام ذكرون داي في مكان العباد فيكتد على غبين قوسين ويت القاعدة دي قل حياة دي ذكرون دانو بعض البلدان اندي لانت الحروب اندي لانت القراثة يجاري مسلم اندي الكفار إن دانو فاكري مسلم نموثن مرة نروح عند مين تفن فنو طهر نارا توخث النار فهم دفيد المعنى ونشتغ معنى الأصل نصل ماشي دي مسلمين وياك 90% لأنه يسمع حالة دي دي مسلمين كان يقصد السلام يكشم بغى الإسلام ولكن 90% الأصل اسم ماشي ذاك لأنه إيو سادع لشا مرضوق اندورة ثاني سفسد الأمة وقت قال شوف شو خطمن شوف شو خطمن شوف شو خطمن إذن شاد شو بيها الديني غاقمة أنه يكي يقلنز دفير البحر العلماء نسن يقفه من زعمة الدين ديانة نسن إنه نذوي كذا عقناني مقرانا قارن دوش جارة إيوا شو الجشتارة؟ أخي ربي ذني ما تسعى الميس إيوا شكون الجشمارة؟ قالناك الزواج النجاسة والقديس يترفع عن النجاسة قالناك البابي ناغ الكاردينال ناغ ويكي كلاس الدول ويكي يجب ذني ما نسن في الجواج الجشمارة إيوا شو؟ خطر زواج النجاسة إيوا شو زواج النجاسة؟ خطر طرف ثاني الزواج وهو المرأة ذي النجاسة أثري غنك الجاهليين أم كي خطزرن غف نطف إيوا شد الإسلام يجمع يوسد الإسلام إفك لكل ذي حق حقه تخيل لو كانوا الديوسر الإسلاميين تخيل لو كان الديانة يتهم للعباد قنص الديانة رجعية قنص الديانة الإرهاب قنص الديانة التخلف قنص الديانة ضد العلم ضد التطور تخيل لو كانوا تسدر في لقى ما زال غايف ما قل عصر الظلام تعلم من أوروبا اللي في الفترة الزمنية قنص القرون الوسطى الموياناش القرون الوسطى يمكن يقول الإسلام ونسعى هنا يمكن نسعى للموياناج الموياناج سوين يحتسب من ستاري خمسة الموياناج هي القرون الوسطى قرون الظلام تعلم سوش يدفغن يقول القرون هي الظلام فغن تسل الإسلام شيء عند البعثة تغثمورين مسلمين رفذن العلوم النغ رفذن التربية النغ رفذنين العالك الزينة سيس بشتو لأوروبا تسقمي منس لو كان مشي للإسلام يثنى لو كان العالم يثنى ما زال يتعيش يوث الجاهلية تبركة إوساد الإسلام إفكى لكل ذي حق حقه إفكى الحق رب العالم الحق النبي صلى الله عليه وسلم الحق الوالدين الحق ورقاز الحق نثمطوط الحق وقشيشة مزيان الحق مغارة مقران الحق الشجرة الحق الحيوان الحق الكافر ذي المشرك لكل ذي حق حقه تخيل أجمع المشرك الكافر يسعى الحق بعض الحقوق يسعاه دقلس وتظلم الثارق الحقوقي ولاش الدين ولاش القانون ولاش النظام ولاش الاسوسياسيون يقف كان الحقوق كل حاجه لكن تفك الاسلام بصح العيبه مدلف العيبه ثنق مسلما اكشمه الشك الدين انسان يتبين الناس عند الحاله انه الدين انسان وليك ميلاره من بعد تستحي زيس تستعرن زيس غير الكفار اما غير ما الدين انه الدين قلنا يكمل الاسلام يثما يقارب زيس النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال كثير لك ديني غدا شو دين الإسلام فميزت تكون باريت فقرنت دا شو قلاني زقل لقيني دمها الدرق الجاهلية قرن شوف تمطوث نزنو زين تسرنا كنا خذ من المؤتمر ماذا مذنى الشيطان. شوف ليش دين الإسلام أول شيء حسس ينادي النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. إن الثمطوث ذي الميثال ذي الناظر ذي زين ورقاس. شو المعنى ذي زين؟ ماشي غرقاس يكتب من ثمطوث تزين، لا المعنى بنذن أزين زيس ثمطوث أزين زيس ذنبان المجتمع أزين للنساء أزين للرجالين يسعى تمطوط للحقوق يسعى رجز للحقوق يسعى تمطوط للواجبات يسعى رجز للواجبات. إنما النساء شقائق الرجال يعني غم رجز مطفق في الإسلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله بالذكور لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف الديني العظيم إقلانو قدنا للجنة النار الأتقى لنا سوى شو ماشي سذكر نقص الأنثى سديانين إن أكرمكم من هذا الأكرم ماشي درقاس قدنا في نطنين الجاهلية أكرمكم درقاس فمطوض ماشي كريمة ماذا ودي مانيس وحيد الحيوانة اللبس الجاهلية الإسلام خطي غيثنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم زمرت سيدي ثمطوث خير ورقاس قشو خير ورقاس بالتقوى زمرتك شمت مطوف غل جنف أرقز يسولك تبرى غل جنف. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. أنت فتك شم غل جنف فرعون من هو فرعون إما نيل أنت نيل السير مصر بل احكم الدنيا تقريبا وكني غثن في النار فمطوفس في الجنة. يعني بالإسلام أيهما قدين غرب العالم أكرمكم عند الله أتقاكم. إقاد كذلك الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شوف الإسلام ولي فرق من عمل صالحا مش من الرجال من ذكر أو أنثى كلاو يخر من صالحة وذا المؤمن يقول له ذا رقز يقول له نخطمطوط ما يهمش يعني رب العالمين رخز هذا ذكر نغذ الأنثى خدمة الصالحة رب العالمين كيحو وكي أتحيوت حياة طيبة الدنيا ذي الآخر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ليش الفرق ولحد الفرق يثنك الإسلام ينشتي القرآن يثنك ليثن الصورة هي صورة النساء ولحد القرآن صورة الرجال إلا صورة النساء يكرم رب العالمين الفئين وهن النساء إلا فصورة سلكمالي اسم صورة النساء فصورة سيئة مثلا ضد حقوق النساء بعض أمور نطني بعض الأحكام الأخرى فضرب في مطوف ماذا تند في مطوف أيها حس مليح إذا قلت لنا نقار دنو ثمطوث لن ورثنت ماذا تورث ورثنت تقلد السلعة يموت ورقازيس أتبطون وهذه هي ثلاثة شجرات وهذه هي ثمطوث أيها وهذه هي مركوبة يعني تقلد السلعة. بصورة النساء قال الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدون والأقربون والدان والأقربون أرجز إسعاء نصيب جيني دجان الوالدين ينس للأقربين يعني ماذا مثل الوالدين للأقربين على حساب القسمة يتسيل أرجز الميراث من بعد الآية الحبيس هذا بين وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أرجز يتسيل الميراث طمطوط يتسيل الميراث مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ذميات مليونات تبطوذي ذلك إذا الفرنكة تبطوذي ذلك فتسيال تمطوذك الميراث الإسلامي في كياس الحقة تورث من بعد مثل لك الجاهلية بنتفي الميراث ثلاث قلت ورث مرفوعة الشان مرفوعة الرأس أرقز في أواموريس تمطوذة أواموريس هذا الصورة الكماليس اسم الصورة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يثنى يوصل أمة يوصل يرقزن ويوسدن شتير خطبة حجة الوداع يعني قل أواخر الحياة النبي صلى الله عليه وسلم إن استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا. شوف قرن يار كنس قرن العلماء انصرع يتنجمع باش الزنو لا ثمتوث دم ذنى ماشي دم ذا فقرنة يار العلماء سنكش جنرى قرنك ثمتوث بنجسة فقرنة واحد الديني العظيم أثمتوثي مرفع عن الشنين كميس بالدن في طرني من الصح إمي أعلن تجسف الأقروين فقلتكني قارن دصح استقبالي دلالة سالإسلام والهارس الإسلام فشو دين النبي العظيم الدينين ندستوصوا بالنساء خيرا اوصى الصحابة اوصاهم سل خير في النساء عامل من النساء سل خير عامل من تنس الكرامة كفاس الحقوق نسنوهم ظلم مرة أكيد دين الدينين أكيد دين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا إفكاس إثم الطوث الشام أكن تبغو ثيلي ذي ماك ذل سماك ذي لي أكن تبغو ثيلي تنطو ذي تنطو ذي إثنى ماذا الأمي في الله قال الإسلام ويخفر في اللون أنه بعد حق الله عز وجل حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حق الحق منه الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الحق من الوالدين دون أعظم حق بعد حق الله طبعا حق النبي صلى الله عليه وسلم وقل حق من الوالدين اسم الدهب رب العالمين في الوالدين حملته أمه كرها ووضعته كرها يهضرت في مك إن دنه مك يثرف ذك سواق راح تنعتسى يذكر رب العالمين الفضل ضم الطوثيين يقديد جان وهي أمك يسديون ورقزغ النبي صلى الله عليه وسلم الناس من أحق الناس بحسن صحبته الناس منه قيم ذانا يقستوه الناس عامل المعاملة العالية طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إيش سينا الناس أمك يعني إما ثم من ثم أمك ثم من ثم أمك لا في برده يتوصي الوالدين ثم من ثم أبوك بعد شد يسلسل المرتبة الوالد الإنسان لا في برده الناس أمك أمك أمك ومن بعد باش أبوك إفتغي ثم القدر ضم قران إيمس للإنسان كثر وينك إفتغي بابس أنبلت من الدين الإسلامي طلم ثمتوث أنبلت من الدين ثمتوث والحقيمس أثن ملت سيدي ذي الوالدة في المسن حد شوف ذا شو الدوي لها لخصصة الزينة لخصصة قدريا وكيف كان الحقي الوالدي لخصصة زي كتشي وكقدر نارا غيماك أما الإسلام إفكاس الحقيقة من الطفيل ثلاثة بردان ثلاثة مورا باش يوطت غمور من الباب من الأب طيب ذي مسن الإنسان فمطفيل فمطفيل الإنسان كيف كيف إقاد النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إن ذي المخير قرقزا أذويني قلنا ذي المخير رفن الطفيل المخير قلنا مؤمنين خيركم خيركم لأهله وينك تعامل نظام طوثيس المعاملة للعالي إذا ويني ذا المخير قال المؤمنين قال عباد من العالي غيك ذني ويذ العالي قويك من العالي إذا وينا غيفنا بعد ما يفكى الحق رب العالمين الحق النبي صلى الله عليه وسلم أدى الحق الوالدين طبعا قشو يتكشمين ما سيزيس أذي أدي الحق نظام طوثيس كني لقى الحال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إن دونك ذا المخير الزيون يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبين غد أن ذن ثاني ذا المخير قرقزن قل معاملا في الطوفيس ولش قنشتي خطر أن تد أفضل المؤمنين بل أفضل الأنبياء والمرسلين فلش كأنه ذي أفضل زوج لزوجته فإما تصمت شوف ثال حقيق فك شوف ثمتوث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سوى القزمات بغيطة سيد ذا المخير إليك ذا المخير غض الطوفيس إذا نويت ما مرات زرد القزم يتعاملك معاملة سيئة ذنتانيك قبحن ذنتانيك غير العبد ماشي في الدين الدين الناس ما تبغي تصيد العبد العالي حسن المعاملة ثم الطوثي ما يلا ثم طوثي فلا تقشش ذي اللي ناخذو التماك ثم ذي الوالدين ذي الزوجين ناخذ البنتين ناخذو التماك إقاد النبي صلى الله عليه وسلم شوف شو اللي نخدم من سلبات لنا من طلنطن تيمو الديرين شوف ثورة هذا شو اسم ديفك الإسلام شو اسم إن الإسلام من كان له ثلاث بنات ندوني ساعة ثلاثة تقشيشي وثسد الرواية بنتان وثسد الرواية غسلين تخلقن كرادي السيه كرادي السماك أختين نغ بنتين فأحسن تربيتهن يعني يبد فلسن يربهن يسجهن يسلسهن يقوم غرسن يحسن غرسن إلا كنا حجابا له من النار وفي رواية إلا أدخلنه الجنة ندويني ساعة ثلاثة تقشيشين يا ربان ذي استمسنا ذي سيس وفي رواية سناف يقوم سيسن يبد في اللسن يصبر في اللسن تلمي ممكن دلخالة في كانت جوجن سي خمس توسترن إلا ويني يوم القيامة يصدق الحديث أنه أدخلناه الجنة سبان سنتذيك شمغ الجنة وقال الحديث المطني كنا له حجابا من النار، يعني رب العالمين أنت خدم بالحجاب يارس تيمس، يعني يقول تغربرة في مسي سبا واشو سبا فقششين النيغي لناكين الجاهلية والتما مطلناكين في مديرين ثورة الإسلام مديوسا الديني العظيم الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الإسلام يغد قارن جلسيس كانال بلوس التيف أو ما شبهها وأخواتها أنو الدين الرجعية الدين التخلف أنو الديانة الإرهاب الديانة سخوافا ويغي في كياس الحقيقة مطلوبة لم يذين تجعل بنتاتي السبارة كيسكش من غل جنف أمكن بعد الدين تقيون الدين الإسلامية يظل منطمطوث من هو يظل منطمطوث أيضا دوين نسي سرحين قبران ما تسدو عريا ناغذوين نكتب عن الشرعي في كالحقوق يسي في كالشرع دين عظيم يثنى العيبة الزينة والله العيبة الزينة لكن يسي مسلم نكني غير يثنى الطريا أميون يتفك نسقام جوهرة يتف اللؤلؤ يكفوسي سوري السنة هذا شو ذا القيمينس يطلي ثكا وري السنة القيمينس يطيري يوساد غيتز دفير سيرة تزن يتقل غني ملياردير بين غير طرى نكني يسي مسلم نطفق فوس النغدين من أعظم الأديان. تبغيت القانون أفضل قانون للإسلام. تبغيت العقلية أفضل الأحكام الشرعية لأن ديننا خير من العقلية. أين تبغيت أثنجل الإسلام أثنجل الدين. نطلي ثكوث نفهمها لا. الناس وقين الدينيين ذوي يدوين البومبات ذوي يدوين المشاكل نطيري. وسند العباس دفير النغ سوك أعطاكني تدمنا كدمنت وينزي سيني حواجن وينزي سيني نسو عذن أثن قاعدني ما ننسى من وذوية الكفار الكفار يتم حذرة هم معلمنا هذا شو قلنا قدين لنا وين سيسيني قلنا قدين لنا غين حواجين وين أين قلنا إيبان وكان ثاوي ندبين أن أنه خدمن الإسلام فرنس خدمن الإسلام يتم خدمن ماشي طاعة لله صحفنا المصالح أين قلنا القرآن السنة النظام حواجين تخدم أين قلنا العبادة بعد في الناس نكنسي مسلم من انطيار الدينيين غيث من غا غنقدم غزة تبينا غدا نو نقدم سواشوس لوي مارس تبينا غدا نو نقدم سريفيون تبينا غدا نو ما نكثرتي السيفان ما كدير كازن من عرى الخلاف غد ما قلت لالاف يبان غدا نو نشتي التطور اثنا خا شحال نعرى خا نو ثلاث دار نجرب اخي صحا غدا نو ثلاث دار 10 سنين 15 سنه قلفسا اش بدنا نخدم نروح غوير نخدم القنبله النوويه نخدم الصاروخ نعينو ما تزح يا اخي نجرب غاين متفقيه في هذا النقل غدي يا خاسمين لاك الدين نقار السبب التخلف نغض الاسلام روح نوي 10 سنين نبعث في الاسلام نسفسد نسوا نخدم كل المعاصي الممكنه هذا شو نخدم مازال نغض كني كان يفهم ودنعي له ماذا زح اما لا يد النقل كان غادي يسلم اي أيوة النقل ثان الواقع بين نغض ندنعي له ماذا زح ننوي اسما نسوا ما نفسق انا اللي غوير ان بلاص الساتيليت بصح ندنعي له ماذا زح اي أيوة نجف الفساد هذا النقل غادي الشاذ يفهم قوالي مثلا أن الشرع نغيثنا إفك الحقيقة مطوث على مختلف المستويات سواء ذي الأم ذي البنت ذي الزوجة أكن تبغوثين نغيثنا إن النبي صلى الله عليه وسلم شو هيك الدبيين اليسر الدين مطوث السهل أزد حتى ينسى دخول الجنة إذا صلت المرأة خمسها إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها نغزوجها قيل لها دخول الجنة من أي أبواب شئت. شوف ثل يسر احتساب الدين يضمطوذي تويسر في الناس إذا صلت المرأة خمسة حسوا التماع ما فزلت خمسة لوقفين ذيك ينوم ديننا شرط الدلقاع ظل خمسة لوقفين إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها ظم شهرين وهو شهر رمضان وحفظت فرجها تحفظ الشرف ينس صون الشرف ينس تفكال قيمة غير عمريس أنه ذم ذنيت لا مشيد الحيوان مشيد السلعة خطر سمح فيه غيث ما بين قوسين ثمتوثن في كمال قدري العمريس ثمتوثن استيرا مانيس ثري مانيس السلعة سدوها بريد بريد تخدم في بريسيتين السلعة بينك لنا يثنى وريت فرر ايوان اتش سغربا تبغي ما نهضر اكا نهضر تبغي وتبغي ما لا تسلم انش تنحبس ذي غيثنى انا هضرين يقلن كان ما يلنسد ذي باش نكال حبك غا قروين ويث ما ايد ما يدحبك غا قروين ونقيمة كي نستهزي في البعض ما ونسد تارا غزة انا هضر كان يقلن باش نتوقع حيون وبريف كان وندو غزة ثم بعد في الليل وفي الله ونكن من الله فمتو ثيثنا نتستيرا ميمانيس ثرا ميمانيس دي السلعه ثرا ميمانيس دي الحاجه كتوا سومن فعلم باش تساومن العباد في السوق. شوف ذا شو دين النبي صلى الله عليه وسلم، اذا صلت خمسها وصامت شهرا وحفظت فرجها صوني مانيس حفظ في مانيس فعلم انه ثمطوط ذا الحاجه قال لها المجتهد اتحاذر مانيس اتسنق ذا العمريس اتحافظ في الشرفيس ما تجوج ذا الشرف وركازيس مو تجوج ذا الشرف من باباس ذا الشرف ويتماس اتحافظ في مانيس واطاعت زوجها وما لا تجوج اتطوع ركازيس. وطبعا مدينة سطوع الكريس جايني قلن الشرع لأنه لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وتسطوع الكريس جايني قلن بالمعصية خاطئ أتسطوعيت جايني قلن يوجب فلاس أتسطوعيت جايني قلن بالطاعة الصلاح. قيل لها شوف أول سنة ما تخذ متنشتي قلن يتويس سبح فيه غيت ماذا المعصية يقوى عرن كثر ويكن شتي تشوك سهل ما تزلط وتزمط وتحضر تيماني وتغطرية والكريس ذي شتيك سهل ما في صفش إيش تكسى ليه ما في صفش تطعار في صفش تزيد المشاكل نشتي لها بس خاطي. شوف ليش دين النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها دخولي الجنة من أي أبواب شئت اكشم غل الجنة كثور في معجبة أبواب الثمانية غد الدين تكشم أول سماء كثور في معجبة ده شو يدخل مول سماء نغاية ده شو يدخل تظن خمسة صلوات تظن شهر من رمضان تغري والجزيز تحفظ في الشرف دايكا أول سماء أتكشم تغل الجنة ما أسهل هذا الدين أش حاليك سهلا شتي أش حاليك توي السر الدين وأش حاليك كرم الدين يثن طف يثن بل حتى أتني ثن طف ثن طف تبغى غاس درز قرب الشهادة تبغى تبغى الشهيدة. شوف ذا شو دين النبي صلى الله عليه وسلم يستقسين الصحابة ناس ولسن من هذا الشهيد الصحابة يجوا بس تكنيك السن ناس الشهيد دوين يموت انت ما قال معركه يروح يجهز يموت الناس اذا الشهداء في امتي قليل الناس ما يلف اعتبرت الشهيد دوين يموت ان كان الجهاد اذا غير علم ان الشهداء ذروس اهمش الناس لن ويهني الشهداء قال حكم الا وين الاجر للشهيد من بينه مثل كراس ذكر للصنف الشاهد هو وليد كراس منهم والمراه يقتلها ولدها نغى المراه تموت في نفاسها ثمطوث ألا ذير ففن رب العالمين يطلد غور سيدنا اعلم ذي العثاب حملته كرها ووضعته كرها وسنالة يتخدم تبونيش كن يخدم انتو للعباد كن يتولي انتو للعباد لكن اللنج الجاهلية العباد كرمنت ظلان أنه ثمطوث نرى تسرفذ تسنع التاب تنبدل طبيعات العقليات رب العالمين سدي خلق أن يعلم يعلم يسموك طبيعين رب العالمين يكتب في ثمطوث أن ثمطوث هذه نعت سبن كنشتا وذي قدر رب العالمين استمرت سارة وتسمت على جن ونشتا تكتب عند الله شهيدا تكتب عند الله شهيدا النجمعا بشرع علمين ولا ثمطوث دام ذان نغض الشيطة نكني غيث ما ثمطوث شوف قمارة حيو قمارة لال قمارة حيو قمارة عيشة لمي ذا سمارة سمت وكرم سلموثي سيفنا أتمث على جل طفاني مثلا ترف أتمث الشهيدة وإذا الحكم يسجل إسلامي أنا دارت صفت نشتي أنا دارت رحت باش صفت الخيرين أو التماع والله إني رأت جربت ذا شو تبغيت جرب ليز أسوسياسيون جرب الويمارس جرب تلفزيون جرب الأوروب جرب ذا شو تبغيت والله أرثوفيت وإن لم يخل من لقدر أكني مخل من الإسلام لقدر ثورة ميلة عفت القذري يخدم الإسلام لكن يستقال من يتحفون في الهمة فيها تبغي تطرشو تتحفت تطرشو تحفتين النظر ما في تحفت ما تحفت القذر ما تحفت تسوكرمت والله غير ولا شكم بإسلام الخير هنا كيف يسدفك الإسلام يتم الطوث يتكرم مشات على المتول سمع أنه مرة أدنوت موضوع الحجاب ماشي في المزية خدمت أقليكم تتعطر بيكيوث انتامة وما تبغي تنهضر اللغة النطني أقليكم تسرطس الخير الإسلام كم يكرم ضطاع غير بالعالمين ولش كذي سفي ضطاع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن ما تبغيتكم تخطب في العقلي أقليكم ما تحجب تماني تسرطس الإسلام إنك مكرم إنك إنك مدي سفغن قطلام غرفافة تسرطس جحن الخير مخرب إرف ذيكم يجعل مشان أدي أسر جزك مظلم ماذا الجز المدي إنك لا الصح الدسم كثير ذا شو دين ربي ما دين مسيط ليت الدسم كثير بار لوالدة ما دلت مسيط ليت الدسم كثير ذا شو دين النبي صلى الله عليه وسلم في الحقوق من البنات والأخوات ما تصمتو ذي سيط ليت الدسم كثير ذا شو دين الحكم تمطوط هذي جمع إيمانيس هذي جو ظلم نغر غرص منو كميس اللي كان الدرعين شوف الدرعين كميس اللي كان ذا الحروش ينم ذا القفاز ينم ذا الشباح ينم كميس اللي كان ذا الإسلام لو كان ماشي ذا الإسلام لو كان سواع فصد لو كان ماشي ذا الدين لو كان تنوزط ذا البيع والشراء تلقى كيس طرامي ثم الخير هنا كيف الدول الإسلامية هنا ما يمنعش أن نلنت بعض الأمور ينزيس الإسلام أن نلي الفرقية ركز تمطوف والفرقية ماشي ذا الظلم تمطوف وماشي ذا القدح تمطوف بالعكس الفرقية بالدث ذكر مثل وكرم تمطوف مرة 99 الدرية يون مثلا يصحى ويتشوي يضعف المحبه تحب تسني المعامله تعمل تسني ما زغي تصدي ويك راس تغطي وي الدريا كيسني نوت فريق طارق راسل مناشد البطل يتخدمط ولكن ما تصدى كيوت تمثال لقد فرقت يا راسل ما تستمثال الصحه ديال الباكره استفكتي وينك الصحه استي تخبى يد وي وتطلم طاري وينك ضعف انك نصتي تخاطي لازم تعدل الغيا راسل بيد الضعيف مسكين ولازم يرر غاسس فرقت يا راسل بصح وي ذا الفرق مكرم ماشي ذا الفرق من البطل كذلك كيف تفكر المثال باش تصوت تفهم التمثيل سين دي شريك نخدم من الكوميرس يوصل وي ويد 50 مليون يوصل وي ويد 50 مليون خدم من التجاره سوا شحال 100 مليون خدم من الكوميرس الى حق ضربتو من الربح شحال راه ضربتو نايف شحال هذه وي كل يوم زين زين خاطر وي في كذا زين وي في كذا زين هي الفرع اضبطوا سوا شو سي المساواه خلاص تخيل سيناي ماشي 50 50 مليون يدفك يون يفك 80 مليون ويتيفك 20 راس المال نسيت 100 مليون ويفك 80 ويفك 10 خدمن تكشف من الفايده ماذا كان ضبطونا ايثنا تولي يعني ذا الحق ديالي هذا وين نزين ذا الحق ما ماشي الحق مش الحق خاطر اي تفكي ضد ماشي لزين وين يفك 80 ويفك 10 كل يوم ديالي على حسب شنو تيسرت شي صاص 80 تصويت كثر 20% ويديوي 20% ويديوي 80 وي 20 ذا شو ذوي بالمساواه ماشي للمساواه قنص العدل ذا شو ذا العدل اي العدل انه ما تفكتي كل يوم اي مثي ولمن وي ذا العدل قال الاسلام ما لا تستمتو تتورث في كيس الاسلام الحق تورث ولجزاره من عطت بصح ماشي تي كيف امور جزاره تورث ايوا شو خاطر انت تستمتو دائما الا غركزي قال المسؤول في اللاس واستحوج على تصرفك نيكو حوايج الركاز غادي يصرف الركاز نتي اذا راس الحربه نتي ضخم نتي ضخم ما الا فكي طاسي وركازك ناض فكتي تمطوط تسمى طنطوطي فرنوطاس وانت تسعى المسؤول في اللاس اش غتخدم سوا شتاني غير كي الركازك وحوايج فلهذا من العدل ان رب العالمين يفكي سي وركاز ديال الميراث كثر وين يسيف كيف مطوط لانه طنطوطي دايما اللي لحد سوف اللاس يا غباس يا ديماس يا الركازيس تسمى دايما الا وين غادي تصرف في اللاس انا راه تفكت غير الميراث بالحوايج سيكوندير راه تصرف ماشي المركز الركز سي سنه ديال لا شوم براكو شي سوشيال هادي جوج سي سنه ديال غافريشي دا سي سنه ديال عيش الفاميلياس فمطوط بالك كي راه الذهب كي راه القش ماشي سي سنه تعيش الا وركز تعيش زري من الفرق فصمتو ثاني في مجلس الاسلام لا الحوايج تقلا الفرق يا راس نتا الركز من بين الامور فمطوط ثاني سمع الركز طول العام يتظلم طول العام يتزمو ولا شيو النهار وريت زلارة ولا شيو الواسع اللي غوبوزي بصح فهمتو خاطي ماتي لي قال حايد النفاس وريت جوزة الزر وريت جوزة الزم وريت جوزة تقرا القرآن قال مسحا أينشتاين غي واشو يسنقصص رب العالمين قد ديانا على حسب الطبيعة ينس على حسب كيس بيخلق رب العالمين الفرقية غايث ماشي ذا البطل الفرقية ذا العدل أين يوجد فرقاس وثي وجبه لا غير مطوط يوجب فرقاز الجهاد ولي وجبه لا مطوط الجهاد خطر رب العالمين انسان يدي خلقا يزرد طبيعة مطوط دا شو سلاقا يزرد طبيعة ورقاز دا شو سلاقا لهذا العبادة يجمع الذكر قال ناس لازم نساوي مطوط ذو رقاز سيد الإسلام يساوي غير مطوط ذو رقاز من حيث النذيم ذنب من حيث الحقوق ذو الواجبات بصحي فرق يا رسل كيرا انت مسالين اينك فرق لازم نفرق أكيد قال مادام أركازي جوج هذه جوج أربعة فانطوطي لقد جوج دان أربعة مادام الجزائرية ويطونج الميراق لازم طنطوطة تساوي غمنة زعما تسون طنطوط تروي هيك هي انت خاطي نفسي بغانا نسفسن بغانا تسحر شن طنطوط باش تسفسف والا وينك خممنا يثنا ماشي كيف كيف قادر بالعالمين الرجال قوامون على النساء ارجز يسعى القوامة في طنطوط ده شو المعنى يسعى القوامة رب العالمين الرجال سادة ودينا ارجز السيد في طنطوط مثل الاسكلافينس خاطي دينا رتسكلاف الرجال قوامون القوامة ده شوت بالمسؤولية ماشي لقها يعني شيء يرجز الحقيقة الأيين تكريم ثمطوف قرص رب العالمين ثمطوف أثن جعلكم دايما دايما أكنس قرن مع الزم كرمة إلى قديم نذي لي نرجز أغن أعتبن في الله أما كن كما ثمطوف إلى قرص نعتصبت الجرجز من سنة حرفا مظلت إخام بابام بابام بإمام إكس عن القوامة مرة تروح توخم ورجازيم ذا رجازيم يكس عن القوامة وكم يتجار بالعالمين في مرة ذي رخصن ذا رجازي الذين اعتذن الرجال قوامون القوامة تسير يعني يسعى المسؤولية في المطور لازم تحذر لازم تكرم لازم تعزز لازم ذي بتغرغرس لازم ذي لكن يسقارن ذا المسؤول في الناس وإذا المعنى رجال قوامون ماشي المعنى رجال قوامون معنى تصل الله وتبلع قموشيس هذي يعرف الناس الدرع البطل هذي تسدسو كرافاج ماشي دوية وإنك فهمنا اشتفني غلط وإذا القوامة ما يثمى نغدل لنك العباد بغانا تفسدن باش لك قارك قال المساواة خطي العدل بين الرجل والمرأة ماشي المساواة لأن المساواة ما تصوي تقاسنا في الحوايج تيدا الفرق يا رسنت الظلموي العدل أسفكتي ورقز أيني قلنا على حسابي سنتا وتفكتي ثمطوطة أيني قلنا على حسابي والغريب يثمى أن نزدخل لنا قولة ونمغل فطرة نعلم أنه أرجز تمطوط إذا الخلاف كان حواج تجارس بس حنسقاري كان قروين إذا فكر المثال يتوافق تجارس ولعلي ترى هناك المثال وتحت تعت لشينج البوستة لشينج الأميري لشين عندي خدم العيبة لشين أتزد تمطوط إكل أتفقنا من علاقة جت عدي ما لي يوث كان كاسي يعني جمت تعدي تمطوط لقارة جت إيوش نشتي كرمنت خطر تمطوطي لكن سقان الضعيف وزميل لا تبدك نقال الرجازين شقاني العيطني أتكرم بصح ما لا تزدي وثق فيا كي نقلع من قوش ضروته كي قارن طمطوط لازم مرقاز لازم كل شيء طمطوط روح تعطي لاش نزد فيها مركز أزل غزد فيها لاش راك تسيني تسيني تتورب ما راكون وين كي طمطوط وما يتكرم يا لتقاط ديز قلي لازم طمطوط مرقاز أرقاز أرقاز تزل نظام نيس ذيك لاش أخذ نوفيسي ثلاث دزق زون بعد لاش نعلى شنك مثلا بصح تسيني خاطي أتريح تقلك أتكش من الطمطوط مباشرة نذكر ورقاز تيجي تقيم لو كان انت تجارة تقيم ذا شارة تهضر أتهضر أكي تهضر وذميك القضاء حان توري اللي جو السعر لليميت أكتيني مشي مربي ويتوار برا إذا طمطوط ما يجي تقيمة إخا طمطوط كي مدي قال نرقاز طمطوط كيف كيف ذدي ما لغا مرقاز ازدخل لنا غنى علما بلي طمطوط دو رقاز ماشي كيف كيف بس صح خاطي نسقاري كان قروينا إما لنكاول تسمع أم ديني غيمي بلين فمطوط دركز كيف كيف قال الإسلام يفرق رب العالمين جالس نكال الحوايج وذكره ومدج غام كاني ما استعرفت سوى كان شتي دويذ دينا يثنى يفكال حقيت مطوط يكرميت أين قشو يفرق جالس دركز أين قشو يفرق جالس دركز أن شتي على حسب الطبيعة مطوط يخفف في الله سكرا الأمور ويأمر أرقز ذي يليرس على قوامة في مطوط باش تحمي باش تحذر خطر فمطوطة يثمى شغل وشو شغل اللؤلؤ المكنون شغل صبوة منين الذهب قشو سلوسين تلخلف الذهب تحذرنت أرقز دعسس في الناس ما يلخ زرطن وثمطوط ذا التاج كمي غاول تما ذي الكنز أرقز دوني تعسن في الله وما يمديني ونقدي نتعسغ في الله ويلعب ذينا في تكرمت في تحبت مشا في تكرهت ودينا أقلين كثغزي من أقلين احترخ كم نيم سعير القوامة في الله يعني أقلين تعسر في الله أقلين تحذرخكم أقلين تكرمخكم معززم كرمة ذويذ المعنى ما يثنى أن الرجال قوامون على النساء ولهذا لازم ما غتفهم أنه غسك للنزي اللي تسوى كرم تسوى عزز دايما دايما لازم تسن القدر والقزيز نعم القدر بس ذويذ ناس خطر أول خطوة غسيت أسمارة سلفت طمطوط الصوفيس فرقزيز نعم ذويذ ناس درياس نعم فرقزة سلفت الصوفيس في الناس الدرجة القباحة ويد أول خطوة ما لا تقل طمطو ذات توالي غيمانيس ذن الدي ورقاز أكن سقارن ذا القديك قابل يدك تقابله ويد أول خطوة من الانحراف خطر طمطو ذاك نس استنيو ثم طمطو فيه اللي استراحة جوج تنصحيت ديك المصحنت ماشي مثورة نسقان سحرشم تنصحيت ناس يا بنية كوني له تهضر في الكازيس ناس كوني له أرضا يكون لك سماء إلي يسد القاعة أمدي لي السماء شو ذا المعنى إلي كمد القاعة سرسيماني مترانكيل وتفرفير على أذي لي انتاد السماء كمي حذا وذا الصح فمتو ثمت سرسيماني صغير كازيس توريس أنه أقلين تحت طاع عينك أقلينك طعا والطعا ربي أرجزي ماذا الفهم قلنا طبعا وريدو خارة ألي أعلم أنه ثمتو ثينة عند الخير مقرن يزدفك رب العالمين أتي حذر أتي حفظ في اللاس أتي سطر أتي رفض أذي بتغر غرص وذي الخير جالس فإن إذن المقدمة ما يفنى يجار باش تعلم ثمتو القيمة يستخدم الإسلام القيمة يستخدم الشرع وحيد الغط الظلام دي شوية الله فمطوف أمشي في قلثورة قل إسلام قول لحقرت وحقر فمطوف تورا قل وقتنا ذا البطل اللي قلان فمطوف قل وقتنا السبينس نتلح حوايش تيفن مشي الإسلامي السبينس السبينس تم زوارو ذكراني مسلمة إنه هنيك جهل إن ويسن الصحة ذي الدرع ما سوثي فمطوفي حقرت خاطئ أعلم أنه ما تسوث ترقزن مشي الصحة فينا ما تكفي يا كان يرجزن فينا ماشي ذا رجلا خليك مرة تشوف تمطوط أمن غير يرجزن لا يعتبر رجولا فيذيبوث ليس الشديد بالسرعة كده قام النبي صلى الله عليه وسلم خليك اسم مرة تسير تمطوط اسحقرت واشت الحقوقي نغت السباثة مزولة الجهن كنا يمسلم فإذا مرة زرتيه وندي مسلم اخذم البطل في مطوط اعلم الإنساني بالجهل إنسانك السنة لازم ذي توب غربي وذي سجمي مانس وذي أعلم أنه ذي حاسب يوم القيامة لازم الخمطو ثي يتبدد يالي فاسم ربي يوم القيامة أستوي الحسنة تظلي في اسم الصيامين اسم الزكاة ينس من الحجين أسن تساوي ناكس نترفف على جال وشو على جال حقري سيطلمت ويتسباثا مزوالو السباوي اسم ذي وشو تتواطلم ثمتو تتواطلم أي فما يون البطل وثنتوالا رنكنين لأنه النوان كنين البطل فثمتو ثم اعلم أن أرجز ما ذي سفر ثمطوثي ستواسط الرابر يظلمت السبين يصدر الكفار اسكشمنق العقول يرجز أن أكرر من ثمطوث ما صرح تسعر يانا غبرا إن يد أميك جخا دشو تخبزات تشبيح ما صرح تدعر يانا غبرا نغمة في تسطر وكان يقدين الحق أميك أثنين غبرا فغاك نعر يانا تستحي تذزكا خا فالعيب يتجغ أمي فغيا كندعر يانا غبرا خطر العيب هذاك علمنا انه ثعرين ماشي الفهامه اتصلت تسوي تميك السوس تلقش او فانا دي فغلش بحان يتسلب بسم تستر بصح ما تقلا تنطو فيك غير لي اتصفق تسعريه تسوالي تينا غير الفهامه اقليك ظلم تنطو فيك اقليك خنت فلاس البطل وليش قرحوا لي هنا ما ذي لي تنطو في تبغى ما تستوب تبغى تستر ما يسال كيزي سيكوما تعلم اي هنا غير يحب سقروي وينك ما ريت لعيب في مطوف تيد الشيخ كبير هذا خمغ الحجاب والكزي والقومة غير يوث وتيد تظل تيد الكريفة ما يفهم وريت ظل راه وديت نجمع على قلي بار يوث الحجر أنظر مكاس نحي لي وي بس حمالك تني غير تظل القومة يدخذ مغ الحجاب ذيارة تحبستوت على المطار دشارة ستيني دشارة تخدمت يتظل القومة الحجاب يتمطوف فيس والله يتليس لما يرد دشو تبغيت خطر وي ذمذلول يتعيش في الذل يتولي راني بلي تنطفس ما تحجر اتعير من العباد اتعير من القدوديس وانت نوري علي ما راني مي بلي القدوديس هي هنا تبروفيتي نزيس اجد كان تنطفي كتفرق داك انا نزاريك نفرجيك لابد ما تحجب شي تنطفي ويتجي مثلا غير حجب تنطفيس الجار غير يحجب تنطفيس فلان يحجب تنطفيس باش ننظروا من بعد يمكن اكيد قارن وياك يا يعقول شوف فقطات من تصد الاحباب ويكني واحد من تستحيتك نظر تمطو فيك يا راسن الحجاب ايوا شو تستحيت خاطر بغى نظر ناين نطني شقليك تقدم طاسن دان شتي فيق ظل عمري عندك ولد حاضر يماني كتغليت الدياثة الديوث ايه ما لا يدخل الجنة اشو الديوث الديوث دوني كتوالين المنكر تمطو فيس ولي تحريك على وليس احسب تولك تش حالي لنا كي احسب سقسيتي دون بعد وشو تلزز لا إني يدي وشو تكتون بعد جاوب ديماني وبالمناسبة مدام ذكر غد أشتري خطر سقسيدي ولن يدي الله وإن الجاهل كرام سقسام الناس شيخنا وإن ندى النزلزلة سبينز بالمعاصي وغير ذلك الناس يسوي شو قلوروب المعاصي سعاني كله لحد الزلزلة شوف فالجهل وين أولا أشتري خاص بأمة الإسلام رب العالمين يتعاقب مسلما ما ذينت المعاصي الزلازل الكفار هن يتعاقب ما ذينت المعاصي الزلازل الكفار يتجاهل ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار الكفار يتجاهل لأخر إرنو ياسن قل أمواد الأولاد باش أذن نضغون أكثر باش إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز المقتدر لبارامتر ماشي كيف كيف الكفار إرنو ياسن ربي باش أذن نظلم ذي مسلم مدام يبغي ياسن ربي الخير أسمى ذي بدون ذي اسم الضلال تشيع اسم دل مصائب باش يبتوب ثيري وثانيا أعلم أن الكفار أي نسعى عند المصائب وكي تورينا رك سيانا تورينك ديوث قميغ يوثق ألف أي نكترون زي سن عشر ربي يقعلمن بس حتفرن باش يسخر عنا الغشي باش كذا باش كذا سعال أهداف إذن باش نقرغ الدرسنا في هذه الملاحظة جوابا على اعتراض الجاهلين ننديهما أنه هرق زييني هذا يستحينك في مطوث اسمالات على الحجاب وإذ الإنسان يخنى الديوث لازم الإنسان ذي عاون تمطوث أيه في الخير انت تبغى تستقن شي مازال تستقن طارة تتزلط واش متزلي فنا وتزلط على الأقل جيت تستر يمانس تشو ذي العيبي قلنك سترى العيبة تنقلع على ما يثنى العيبة تنقلع على شيك سترى فلهذا النير ذي يثنى ذي نقوع من مليح أرقى زليلي بالسبة باش تنطوثي ستفار متبرجة ذويض الظلمة خطر ليك يرقز المرة بيهدر قروي سحشا أفغانستان دي تعدين كان على كل حال حقرن طنطوث تعبان في الحق طنطوث لضروات لافام لضروات لافا وانت سنوري علي مالا ثاني ظلم طنطوث امتيك ظلم طنطوث إن وياس ميز دي سغطو نوبيلي طنطوث في كيسة نهارة تروح وحدسة تقل وحدس إن وياس انو ثاني في كيسة الحق انت ثاني طلميت لأنه من المفروض أرقز درغ اسعى القوامة في طنطوث أمو عساسي تعسان الكنز يروح يتجاف وياثاني طلم الكنزية يتجاف طنطوث هي أتفسد وهم كيف تفسد طنطوث تفسد طمطوث أي ثم أسمينا الجزء خرمانا بوندونت بوست إتجرم خانس ما كانت العذراء لتبدي سترها لو كان في هذه الجموع رجال الناس طمطوث وطارة ما تعري ألم يذين لحد يرى وين الجزء كدن الشعري فالجزئين وليش الظلم مقرى أم وين تعري نثم الطوفيس أم وين تتجنت فغك عريان أم وين سيقومان تستقم في الدين هذا هو الظلم المقرى أما وين نقل أن يحقر فنطف وإن ذا عند الظلم يجمع ولكن حذرا أنه أن ذوي كان الظلم حتى الصنف ونطنين الظلم من الندى نشتهي ذا شرد نستنتج يجمع أدن استنتج أنه الكفار نهني ذا الظلم غير قرن يثم الطوث فطر ذا شو خذ منك ثم الطوث يجمع قلع مرتوة البشر يكن تقام قلع مرتوة البشر يغض درجة إن الانحطاط قدارة جيسة اللي انضمتوا ثرنسة السلعة حقيقة السلعة أتقبل تولت ما والله من الفروض كل ثمتوث فنقل غذير قزني تغي طاغل حام نورمال من كل ثمتوث ما نتكش مغاز حامس أتغط الشامبوة أتطيل ذي نار الشامبوة يمو قشعة بس حد على انضمتوث قرويس غي طاميس تعريا نورمال ممكن يغيط الحام إيوة شو الرنكم للسلعة بشو زنوزين زنوزين لفوطني ماشي ديني قلنز دخل إيوة شو مرتي لفوار طوموبيل ذا الخالاتي قلنز داخل طنوبيلا يخي العباد يسن دا غرم طنوبيلا ذا القزي هنديعو هنديلوقا نغذا قشيش نغذا روبو نغ أي شيء نغذا جرمان ساس بالكاغطي أدار وحدس كيف كيف طنوبيلا انتو ساديها أش حال زيس ليشوفو أش حال زيس كذا أش حال تسوى نمبور كيك ديس فهم يون دم غاز تعكس تك ديس فهم بس خاطي أك ديس هاز طمطوث تريين إيوا شو خطرون فيريتي ماشي طنوبيليك زنوزاي السلعة نطنيك زنوزاي ثم ثمتوث تقلد السلعة هذه الزنستبوات للشيبس نهالي تشن شيبس نحن نستطيع وقشيش همزيان خاطر دي على ثمتوث تستطيع شيبس إيوة شو نشتي خاطر ثمتوث دي السلعة تقلد السلعة دي الكفار يخدمنا نشتي الرنكم دي السلعة ما ولتما من الفروض ما رتزرت نشتي أكمي غيط الحال أتوقع راح تقولين وتعلم تنو الإسلام يكرمكم يعززكم يرفع القدرين أنا حبس ذينا يثنى بالدرس الذي سبقنا سنة الثلاثة إن شاء الله نكمل الموضوعين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.